قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. مقصود الترجمة إبطال عبادة الصالحين، إبطال عبادة الصالحين ببيان ما جاء من التغليظ، ببيان ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، ببيان ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. فإذا كان عابد الله عند قبر رجل صالح مغلظا له، فإن من عبد ذلك الرجل الصالح من دون الله أحق وأولى بالتغليظ، والتغليظ هو تعظيم النهي، والتغليظ هو تعظيم النهي. قال رحمه الله: في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. ولهما عنها رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال هو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فقد نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، ثم إنه لعنه في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك وإن لم يبن مسجد، وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصرت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها، الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، فجعلهم من شر الخلق لما اقترفوه، فجعلهم من شر الخلق لما اقترفوه من عبادة الله عند قبر رجل صالح، من عبادة الله عند قبر رجل صالح. فإذا كان العابدون الله عند قبر رجل صالح من شرار الخلق، فإن من عبد ذلك الرجل الصالح أعظم في الشر منهم. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، فجعل لعنة الله على العابدين الله عند قبر رجل صالح، فجعل لعنة الله على العابدين الله عند قبر رجل صالح من أهل الكتاب الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، من أهل الكتاب الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فإذا كان هؤلاء ملعونين فإن العابدين أولئك الأنبياء من دون الله هم أحق باللعن، فإذا كان أولئك ملعونين فإن العابدين أولئك الأنبياء من دون الله أحق باللعن. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن عبادة الله عن عبادة الرجال عن عبادة الله عند قبور الرجال الصالحين، فغلظ النبي صلى الله عليه وسلم النهي في عبادة الله عند قبور الرجال الصالحين من الأنبياء فمن دونه بوجهين، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد، أحدهما في قوله فلا تتخذوا القبور مساجد والنهي للتحريم، والآخر تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، تصريحه صلى الله عليه وسلم بالنهي في قوله فإني أنهاكم عن ذلك. وإذا كان هذا التغليظ في حق من عبد الله عند قبل رجل صالح فإن من عبد الرجل الصالح من دون الله أولى بالتغليظ في نهيه عن فعله الذي اقترفه. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس الحديث، رواه أحمد وأبو حاتم ابن حبان وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إن من شرار الناس، إن من شرار الناس مع قوله والذين يتخذون القبور مساجد، فجعل هؤلاء العابدين الله عند قبور الصالحين من شرار الناس، فمن عبد أولئك الصالحين من دون الله هو أشد منهم شرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك كيف بين لهم هذا أولا، ثم قبل موته صلى الله عليه وسلم بخمس قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. الرابعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة لعنه إياهم على ذلك. السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. قوله رحمه الله السابعة أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي ألا نفعل به ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، أي ألا نفعل به ما فعلت به اليهود والنصارى ما فعلت اليهود والنصارى بقبور أنبيائهم، فالحذر مخصوص بهذا المعنى. نعم. الثامنة العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة أنه صلى الله عليه وسلم قارن بين من اتخذها وبين من تقوم عليهم الساعة، فذكر الذريعتين الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. الحادية عشرة ذكره صلى الله عليه وسلم في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. قوله رحمه الله الحادية عشرة ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من الثنتين والسبعين فرقة وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. انتهى كلامه. فأما الرد على الرافضة ففي قوله صلى الله عليه وسلم ألا وإن من كان قبلكم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فلا تتخذوا قبري مسجدا، فلا تتخذوا القبور مساجد، فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن الفعل الذي قامت به الرافضة من بعده إلى يومنا هذا من تعظيم القبور والبناء عليها واتخاذها مساجدا، حتى وقعوا في الشرك الأكبر. وأما الرد على الجهمية ففي قوله صلى الله عليه وسلم فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة غاية المحبة، فالخلة غاية المحبة، ففيه إثبات أن الله يحب من يحب من عباده، ففيه إثبات أن الله يحب من يحب من عباده. والجهمية ينفون الصفات عن الله فيزعمون أن الله لا يحب، والجهمية ينفون الصفات عن الله فيزعمون أن الله لا يحب. الثانية عشرة ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع. الثالثة عشرة ما أكرم به صلى الله عليه وسلم من الخلة. الرابعة عشرة التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة التصريح بأن الصديق رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم. السادسة عشرة الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه.